نور من القرآن. قال الله تعالى: حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم الله جل وعلا في هذه الآيات بالقرآن الواضح في ألفاظه ومعانيه على أنه قد أنزل هذا القرآن الكريم في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر كما قال بذلك جمهور المفسرين، وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان. والمراد بإنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. وإن من أهم ما يشتمل عليه القرآن أن الله عز وجل قد أنذر به البشر مما ينتظرهم يوم القيامة من الحساب والعذاب لمن انحرف عن الصراط المستقيم. في تلك الليلة المباركة وهي ليلة القدر يفصل ويبين كل أمر محكم، وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها كل ما يكون في السنة من حياة وموت وخير وشر وغير ذلك، وذلك بأمره جل وعلا وتدبيره، كما بين الله تعالى أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة منه بالناس ليخرجهم بهم من الظلمات إلى النور. إن الله عز وجل هو السميع لكل شيء العليم بكل شيء، ومن ذلك أقوال الناس وأعمالهم، فيشرع لهم جل وعلا ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. ذلكم الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهي أجرام عظيمة لو تأمل فيها المتأمل لأدرك كمال قدرة الله جل وعلا. فإن كنتم أيها الكفار موقنين بأن الله سبحانه هو خالق ذلك كله وحده، فلماذا لم توحدوه بالعبادة؟ لا إله معبودا بحق إلا الله تعالى الذي يحيي ويميت وحده، وغيره مما تعبدون أيها المشركون لا يستطيعون ذلك. فهو جل وعلا ربكم ورب آبائكم الأولين الذي أوجدهم من العدم، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.